بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 71 بعد 200 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم، وهو متعلق بالأسئلة الماضية، أذكر الأدلة على فضائل الأنصار خصوصا، يعني نحن أخذنا الأدلة على فضائل المهاجرين والأنصار عموما، على فضائل الصحابة، ثم الأدلة على فضائل المهاجرين خصوصا، والآن نريد أن نعرف الأدلة على فضائل الأنصار خصوصا، يعني أدلة وردت في فضائل الأنصار بخاصتهم. والجواب، أما بالنسبة للآيات فقد تقدمت في الأسئلة الماضية. ومن الأحاديث، الحديث الأول حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال، وأكثر هذه الروايات عن أنس رضي الله عنه، قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها صبي لها، فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده، إنكم أحب الناس إلي مرتين. رواه البخاري. فهذا يدل على أن الأنصار يحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من أحب الناس إليه. قال: والذي نفسي بيده، إنكم أحب الناس إلي. وهذا يحمل على أنه إنكم من أحب الناس إلي. رواه البخاري. وجاء أيضا في حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة. كان النبي عليه الصلاة والسلام وهم يحفرون الخندق يرتجز مع الصحابة، وهم يرتجزون ليقطعوا ويخففوا عناء العمل، فيقولون: لا اللهم اللهم، يقول الصحابة رضي الله عنهم: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إذ لاقينا. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يرتجز معهم، وكان مما قالوه: لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة. هذا الرواية فأصلح، وفي رواية أخرى فاغفر للأنصار والمهاجرة، وفي رواية فأكرم الأنصار والمهاجرة. وهذا من الأدلة التي للأنصار وللمهاجرين، فيها الدعاء بالصلاح والدعاء بالمغفرة والدعاء بالإكرام. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: قالت الأنصار، وهذا جاء في رواية مبينة أكثر من رواية أنس، وهي رواية عبد الله بن زيد رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح حنينا قسم الغنائم، يعني كانت الغنائم في غزوة حنين غنائم كثيرة كثيرة جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم فأعطى المؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم هذا قسم من الأقسام الذي تصح لهم الزكاة، أنه يتألف هؤلاء القوم بالمال حتى يدخلوا في الإسلام، ويتألفهم إذا أسلموا حتى يزداد إيمانهم، وهم بعد ذلك إذا دخلوا مع المسلمين ودخلوا ورأوا ما عليه المسلمون من العبادة، ودخل الدين في قلوبهم قليلا قليلا، وإذا بهم بعد ذلك يصبح الله ورسوله أحب إليه مما سواهما عندهم. فقد كان الرجل منهم يدخل في الإسلام لا يريد إلا الدنيا، ثم ما يلبث إلا أن يكون الله ورسوله أحب شيء إليه. فالمؤلف قلوبهم أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام، أعطى عيينة بن حصن 100 من الإبل، وأعطى الأقرع بن حابس كذلك، وأعطى أناسا، وترك الأنصار ولم يعطهم، ترك الأنصار ولم يعطهم. فالأنصار وجدوا في أنفسهم أنهم لا يصيبون ما أصاب الناس، كيف الغنائم تقسم وهم لا يصيبهم مثل ما أصاب الناس، فدخل هذا الشيء في أنفسهم. وقال بعضهم وليس من كبارهم، قال بعضهم قال سيوفنا تقطر دما من يعني هؤلاء أهل مكة، ويعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويدعنا. وهذه أشياء تأتي في النفس لا يسلم منها الإنسان، لأن الله فطر الإنسان على حب المال. وبعضهم قال لعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني الآن رجع إليه قومه ورآهم فأعطاهم أكثر. ومن هذه الأخبار فبلغت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأخبار، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وخطبهم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال يا معشر الأنصار مقالة بلغتني عنكم. أولا يتثبت من الكلام، قالوا يا رسول الله، وهم ما كانوا يكذبون، قالوا هو الذي بلغك. انظروا من الأدب، لم يكرروا الكلام، هو الذي بلغك. أنهم قالوا إن سيوفنا تقطر من دماء قريش وغنائمنا ترد عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم أجدكم، يذكرهم بالنعمة، يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، يعني كنتم على ضلالة وكفر فهداكم الله بي، عالة يعني فقراء فأغناكم الله بي، متفرقين فجمعكم الله بي. كان الأوس والخزرج متناحرون، كان الأوس والخزرج متناحرين، يقتل بعضهم بعضا وبينهم الحروب الدائمة، واليهود يشعلون هذه الفتنة، طائفة تقف مع الأوس وطائفة تقف مع الخزرج من أجل أن يصنعوا لهم السلاح، وكانوا في قتال دائم. فجمعهم الله بالنبي عليه الصلاة والسلام، جمعهم الله بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقال ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي. وهم يقولون الله ورسوله أمن، يعني المنة لله ورسوله، نعم معترفون بهذا. ثم من باب تطيب أنفسهم وتطيب خاطرهم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لو شئتم لقلتم، قال أنتم لو تريدون أن تقولون ستقولون، جئتنا وحيدا فآويناك، يعني لو أردتم أن تقولوا لهذا الكلام يا محمد جئتنا وأنت وحيدا طريدا فآويناك ونصرناك ومنعناك مما نمنع منه وأبناءنا وأهلينا. وهم يبكون رضي الله عنهم ويقولون الله ورسوله أمن، يعني نحن لا نمن بهذا، فإن المنة لله ورسوله. ثم قال يا معشر الأنصار ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاه والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ ما أعظم هذا الكلام، ووقع في الصحابة موقعا في الأنصار. قال أما ترضون أن يرجع هذا ومعه الشاء ومعه البعير ومعهم المواشي وأنتم ترجعون إلى المدينة ومعكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهم يقولون وهم يبكون رضي الله عنهم. وقال الأنصار شعار والناس دثار، الأنصار شعار والناس دثار، الشعار هو الذي يلي الجسد والدثار هو الذي فوقه، معناها أن الأنصار أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم، إنكم ستلقون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني أنتم ستجدون الناس يستأثرون بالدنيا من دونكم، ما هو العلاج؟ اصبروا، قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فهذا الحديث العظيم فيه فضل الأنصار، فضل الأنصار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وما معنى هذا الكلام؟ ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغير نسبه، إنما لولا ما سبق من كونه هاجر لانتسب إلى المدينة وإلى نصرة الدين، يعني لولا أنه قد هاجر وأصبح مهاجرا لانتسب إلى أهل المدينة ويقول أنا منكم يا أهل المدينة، ولا تسمى باسمهم وانتسب إليهم. فهم كانوا في الجاهلية كانوا ينتسبون بالحلف، يعني إذا حالف أهل فلان يسمى باسمهم، يسمى باسمهم. ولكن خصوصية الهجرة سبقت وهي أعلى وأشرف، فلا تبدل الهجرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ملحفة متعطفا بها على منكبيه، وعليه عصابة تسمى حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار، يعني الناس يكثرون في العدد والأنصار يقل عددهم، حتى يكونوا كالملح في الطعام، يعني يصبح عددهم قليلا حتى ما يصبحون إلا كالملح في الطعام. فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، رواه البخاري. قال: من تولى هذه الولايات يقبل من المهاجرين من الأنصار، يقبل من محسنهم، إذا أحد أحسن يقبل منه، وإذا أحد منهم أساء يتجاوز عنه ويعفو عنه. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن يعامل الأنصار معاملة خاصة بالإكرام والتجاوز عن المسيء، لما لهم من السابقية، لما لهم من السابقية ومن النصرة، من نصرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن إيوائه، ومنعوه مما يمنع منه أبناءهم وأهليهم. فهذه بعض الأحاديث التي تدل على فضل الأنصار رضي الله عنهم. لا بد من معرفة هذا الشيء ومعرفة قدر هؤلاء الرجال الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.